أهلا ومرحبا. أهلا ومرحبا بكم على بركة الله بكم. نبدأ هذه الحلقة برسالة وصلت من المستمعة حا ميم سين من حفر الباطن. الحقيقة المستمعة كتبت مجموعة من الأسئلة نبدأها بهذا السؤال. تقول: هل يجوز للمسلم أن يكتب في وصيته مكان دفنه أم لا يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، يجوز للمسلم أن يوصي بدفنه في مكان معين، ولكن لا ينبغي للمسلم أن يفعل ذلك لما فيه من إرهاق من بعده والتعب عليهم، وأرض الله سبحانه وتعالى كلها واحدة. فالأولى للإنسان أن يدع هذا الأمر إلى ما يتيسر لمن بعده في أن يدفن في المحل الذي يقدر الله عز وجل أن يدفن فيه، ويدفن مع المسلمين، والقبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار في أي مكان دفن الإنسان. نعم. المستمع أيضا من حفر الباطن تقول: هل يجوز للمسلم أن يتمنى الموت بعد أن يصطدم بأشياء وأمور لا تجوز في هذه الدنيا الفانية؟ لا يجوز هذا، لا يجوز للإنسان أن يتمنى الموت لضر نزل به، بل الواجب عليه أن يصبر ويحتسب ويكابد ويستعين بالله عز وجل في درء هذه المحظورات أو المحرمات بنصح إخوانه وإرشادهم، ولعل بقاه في الدنيا من أجل النصح والإرشاد والدعوة إلى الله خير من أن يموت وينقطع عمله، فإن الإنسان إذا مات انقطع عمله، وإذا بقي في الدنيا وهو مؤمن فإن أمره كله خير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. وعلى الإنسان أن يصبر ويحتسب ويرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن دوام الحال من المحال، وأن الأمور لا بد أن تنفرج، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. في سؤالها التالي تسأل عن تأخير صلاة العشاء حتى منتصف الليل بالنسبة للمرأة. تأخير صلاة العشاء إلى منتصف الليل بالنسبة للرجل وللمرأة أفضل بلا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يؤخر من العشاء، وخرج ذات ليلة إلى أصحابه وقد مضى عامة الليل، فقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. لكن الرجل إذا كان يلزم من تأخيره إياها أن يدع الجماعة، فإن تأخيرها حرم عليه في هذه الحال لوجوب صلاة الجماعة عليه. ويجب إذا أخرت ألا تتجاوز نصف الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل فقط، فلا يجوز أن تؤخر إلى ما بعد نصف الليل، لأن ما بعد نصف الليل ليس وقتا لها. ولهذا كان القول الراجح أن ما بعد منتصف الليل ليس وقتا للعشاء، فلو أن المرأة تطهرت من الحيض بعد انتصاف الليل فإنه لازمها قضاء صلاة العشاء، لأنها طهرت بعد خروج الوقت. ولهذا نقول إن صلاة الفجر منفصلة عما قبلها وعما بعدها، فهي منفصلة عن صلاة العشاء لأن بينهما نصف الليل الأخير، منفصلة عن صلاة الظهر لأن بينهما نصف النهار الأول. ولهذا قال الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، ثم فصل وقال: وقرآن الفجر، ولم يقل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى طلوع الشمس، بل قال: إلى غسق الليل. وغسق الليل منتصفه، لأنه هو الذي به يكون أشد ظلمة، وهذا هو الذي دل عليه القرآن ودلت عليه السنة أيضا، أعني أن انتهاء وقت العشاء بنصف الليل هو ظاهر القرآن وصريح السنة. بارك الله فيكم. من العراق محمود أحمد له مجموعة من الأسئلة يبدأها بهذا السؤال، يقول: قرأت في صحيح الإمام البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر ركعتين، وقرأت في مكان آخر بأن هذا خاص بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، هل هذا صحيح؟ نعم، صلاة الركعتين بعد صلاة العصر جاز للنبي عليه الصلاة والسلام دون غيره، لأن الأحاديث كثيرة في النهي عن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد العصر لأنه شغل ذات يوم عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر، وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه إذا عمل عملا أثبته، فأثبت الركعتين بعد العصر حيث كان قضاهما يوما من الأيام. أما غيره فإن الأحاديث عامة في النهي عن الصلاة بعد صلاة العصر. يقول فضيلة الشيخ في سؤاله الثاني: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة فما هو الأفضل في هذه الحالة؟ الأفضل في هذه الحال، أعني إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، الأفضل أن يأكل الطعام إذا كان لو ذهب إلى المسجد لانشغل قلبه به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لحضرة الطعام ولا وهو يدافعه لخبتان. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت العشاء وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. أما إذا كان الرجل لا يهمه أن يذهب إلى المسجد ويصلي فإن الأفضل أن يذهب ويصلي، لأن العلة في تقديم العشاء على الصلاة هو خوف انشغال القلب بما حضر من الأكل، فإذا زالت هذه العلة زال الحكم. ولكن ينبغي أن يتنبه الإنسان لمسألة، وهي أن لا يجعل وقت أكله مقارنا لوقت الصلاة، مثل أن يجعل وقت عشائه مقارنا لصلاة العشاء كل يوم، فإن هذا يؤدي إلى تركها دائما. نعم، لو حصل هذا في يوم من الأيام لسبب من الأسباب فالحكم كما قلنا أولا، طيب، أنه إذا كان ينشغل عن الصلاة بما حضر من الأكل فالأفضل أن يأكل، وإذا كان لا ينشغل فالأفضل أن يصلي. نعم. طيب، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب، فما هو الاحتباء؟ الاحتباء هو أن الإنسان يجلس على اليتيه وينصب ساقيه وفخذيه ويربط نفسه بسير أو شبهه، فينضم بعضه إلى بعض ويكون أكمل راحة، وهو إذا فعل ذلك يكون النوم إليه سريعا فينام عن الخطبة وعن استغلال الوقت بقراءة القرآن أو الصلاة قبل مجيء الإمام، ولهذا نهي عنه. يقول: سمعت حديثا من أحد الخطباء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعرفون من هم أكثر الناس إيمانا؟ قالوا: الملائكة. قال: وكيف لا يؤمنون وهم عند الله؟ قالوا: فهم الأنبياء. قال: وكيف لا يؤمنون وهم ينزل عليهم الوحي؟ قالوا: فنحن. قال: فكيف لا تؤمنون وبينكم رسول الله؟ فقالوا: فمن هم؟ قال: هم قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني، فهل هذا الحديث صحيح؟ ولا أعلم عن صحته، ولكن لا شك أن الذي يؤمن عن مشاهدة ونظر ورؤية ليس كالذي يؤمن بالغيب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم: ليت أن نرى إخواننا. قالوا: يا رسول الله، ولسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي، ولكن إخواني من يأتون بعدي يؤمنون بي ولم يروني. هذا الحديث أو معناه. وكل أحد يعرف الفرق بين أن يؤمن الإنسان بشيء يشاهده وبين أن يؤمن بشيء يخبر عنه، فإن المشاهدة عين يقين والإخبار علم يقين، وبينهما فرق. أما الحديث الذي ساقه السائل فلا أعلم عنه. بارك الله فيكم. الحديث الموقوفة هل يعمل بها؟ وأيضا الحديث المقطوعة هل تعتبر من الضعيفة؟ الحديث الموقوفة هي المنسوبة إلى الصحابي لا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعمل بها يتوقف على العمل بقول الصحابي. فمن أهل العلم من قال إن أقوال الصحابة حجة يعمل بها أو يؤخذ بها، ومنهم من قال إنها ليست بحجة، وأن الحجة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة. ومن الناس من فصل وقال: إذا كان الصحابي ممن عرف بالعلم والفقه فقوله حجة، وإن لم يكن كذلك فقوله ليس بحجة، وهذا أعدل الأقوال وأوسط الأقوال وأصح الأقوال. وأما المقطوع فالمقطوع ما نسب إلى التابعي فمن بعده، وليس بحجة حتى وإن صح سنده، لأن قول التابعي ليس بحجة، فإن التابعين كغيرهم من علماء هذه الأمة يؤخذ من أقوالهم ويترك. بارك الله فيكم. من الأحساء المستمعة أم عماد بعثت برسالة تقول فيها: يا فضيلة الشيخ، منذ مدة طويلة وأنا أعيش في قلق نفسي وتأنيب ضمير نتيجة حادثة وقعت لي عندما كانت طفلتي في 5 من الشهور، فقد كنت نائمة وأفقت على صراخها، وبدلا من أن أخذها قمت بضربها ولكن دون أن أذكر اسم الله عليها، فسكتت الطفلة وظننت أنها قد نامت، وعندما استيقظت في الصباح وجدتها لا تتحرك ولا تتكلم وجميع الأعضاء متشنجة، ولا تزال على هذه الحالة حتى الآن وهي في 7 سنوات من عمرها. ومع إيماني بقضاء الله وقدره إلا أنني لا أستبعد أن أكون أنا السبب فيما حدث لها، وهذا ما يعذبني يا فضيلة الشيخ، فهل أنا آثمة وهل علي كفارة؟ نرجو نصيحتكم مأجوري. لا شك أن هذا العمل عمل خاطئ وليس من التربية الحسنة، فإن الطفل إذا صاح ينبغي أن يهدأ باللطف واللين والرقة، ومن لا يرحم الناس لا يرحمه الله، فالراحمون يرحمهم الرحمن. والقساة القلب والعياذ بالله من أبعد الناس عن الرحمة. والواجب على هذه المرأة أن تتوب إلى الله عز وجل مما صنعت، وعليها دية عن كل ما فقدته هذه البنت من الحواس كالحركة مثلا، والسمع إذا كانت قد فقد سمعها، وغير ذلك مما فيه الدية على حسب ما ذكره أهل العلم. نعم. وأسأل الله لنا ولها المغفرة والعفو. نعم. كيف دفع الدية يا شيخ؟ العلماء يقولون إن الإنسان إذا جنى على شخص، نعم، وأتلف منفعة من المنافع، نعم، كمنفعة السمع أو البصر أو ما أشبه ذلك، فإن عليه دية هذه المنفعة. فمثل لو جنى عليه حتى صار لا يبصر عليه دية كاملة، دية البصر. إذا جنى عليه حتى صار لا يسمع عليه دية كاملة، دية السمع. إذا جنى عليه حتى شل وصار لا يتحرك عليه دية كاملة وهي دية الحركة، وهكذا. حتى ولو كان قريب له. إيه ولو كان قريبا له. بارك الله فيكم. هذا مستمع للبرنامج بعث بسؤال يقول فيه: فضيلة الشيخ، في رمضان وفي دعاء الوتر يكون بعض الأئمة مؤثر في دعائه، وكما نعلم بأن الخشوع من خشية الله والبكاء طيب، ولكن في بعض الأيام نسمع صياحا قد يؤثر على المأمومين فكأنه قريب من النياحة، فهل هذا جائز، وما نصيحتكم؟ لا شك أن الخشوع ورقة القلب من الأمور المحمودة التي يحمد عليها الإنسان، لكن إذا وصلت إلى حد الإسراف والغلو صارت مذمومة من هذه الناحية. طيب. فإذا تقصد الإنسان هذا البكاء العالي الذي يكاد يكون صراخا أو نياحة فإنه يذم على هذا. أما إذا كان ذلك بغير اختياره ولا يمكنه دفعه فإنه لا ذم عليه في هذه الحال، لكن يجب على الإنسان أن يتجنب كل ما فيه أذية للمصلين أو تشويش عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى قومه ذات يوم وهم يصلون ويجهرون بالقراءة، فقال عليه الصلاة والسلام: كلكم يناجي ربه فلا يجهرن بعضكم على بعض في القراءة. وفي حديث آخر: لا يؤذين بعضكم بعضا. فعلى الإنسان أن يهجر من صوته وأن يخفض منه إذا كان معه جماعة لئلا يشوش عليهم. نعم. بارك الله فيكم. هذه مستمعة للبرنامج ألف سين أم جويرية من دولة الكويت تقول في سؤالها الأول: فضيلة الشيخ، ما حكم الشرع في نظركم في أمر العروس إذا نذرت أو دفعت جزء من مهرها إلى المجاهدين الأفغان، علما بأن ذلك يتم بموافقة الزوج، أم أن المهر لأغراض الزوج فقط ولا يصح إرساله للمجاهدين في سبيل الله؟ نرجو التوجيه، مأجورين. المهر وهو الصداق الذي تعطاه المرأة للزواج ملك للمرأة تتصرف فيه كما شاءت، لقول الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فدلت هذه الآية الكريمة على أن المهر ملك للزوجة، وأنها هي التي تملك التصرف فيه. أما كونه ملكا للزوجة فلقوله: آتوا النساء صدقاتهن، وأما كونها هي التي تصرف فيه فلقوله: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وعلى هذا فللزوجة أن تتصدق بمهرها أو تبني به مسجدا أو ترسله للمجاهدين الأفغان أو تصرفه في أي وجه أرادت إذا كان ذلك الوجه حلالا، ولا اعتراض لأحد عليها، لا زوجها ولا أبوها ولا غيرهما. بارك الله فيكم. المستمعة ألف سين أم جويرية من دولة الكويت أيضا من أسئلتها يا فضيلة الشيخ تقول بأنها فتاة منقبة تحمد الله على ذلك، تقول: ولكن والدتي ترفض الخروج معي لزيارة الأهل والأقارب لأنها تعتقد بأنني مصدر إحراج لها، وهي غير راضية عن تصرفاتي بلبس النقاب وعدم مصافحة الرجال وأمور الالتزام الأخرى، كيف أتصرف معها وبماذا ترشدونني مأجوري؟ الجواب على هذا من وجهين. نعم. الوجه الأول: بالنسبة لأمك فإنني أنصحها بأن تدع هذا الأمر وهو مضايقتك من أجل التزامك. وأقول لها إن الواجب عليها أن تحرص على معونتك على البر والتقوى، وأن تحمد الله عز وجل أن جعل من ذريتها ذرية صالحة. وكل إنسان بلا شك يفرح إذا كان أولاده صالحين من بنين أو بنات، الحمد لله. والولد الصالح ذكر أو أنثى هو الذي ينتفع به والده بعد مماته، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ولا يحل لها أبدا أن تضايقك على فعل المعروف وترك المنكر. أما الوجه الثاني فهو بالنسبة لك، فأنت التزمي حدود الله ولا همك أحد، لا أمك ولا غيرها. فأنت إذا فعلت ما يرضي الله فلا يهمك أن يسخط عليك جميع الناس حتى أمك، ومن سخط عليك بسبب طاعة الله فليسخط ولا تهتمي به أبدا. وأما كونها تأبى أن تخرج معك وترى أن ذلك إحراجا، أن ذلك إحراج لها، فهذا من قلة بصيرتها، فإنه ليس في النقاب ولا في الامتناع من مصافحة غير المحارم، ليس فيه إحراج أبدا، بل هو من نعمة الله، وينبغي للإنسان أن يفرح به وأن يحمد الله الذي أعانه على فعله، لأن ذلك من طاعة الله عز وجل. نعم. أيضا من أسئلة المستمعة أم جويرية من دولة الكويت تقول: كذلك تعودنا السفر بالطائرة، وكما تعلمون بأن إجراءات السفر للجوازات في المطار، فكيف أتصرف إذا طلب مسؤول التفتيش التأكد من شخصيتي كحاملة لهذا الجواز، علما بأنني كما أسلفت منقبة، وهل يجوز للمنقبة أن تكشف وجهها أو يديها متى دعت الحاجة أمام أولاد العم أو الخال أو غير ذلك من المقربين؟ إن كلمة دعت الحاجة كلمة واسعة. طيب. فلا ندري ما هذه الحاجة، قد يظنها الإنسان حاجة وليس بحاجة، لكن أهل العلم ذكروا أنه يجوز للمرأة عند الحاجة أن تكشف وجهها، لأن تحريم كشف الوجه من باب الوسائل، فإذا دعت الحاجة إلى كشفه كان جائزا، ولكن لا بد أن تكون حاجة حقيقية لا حاجة وهمية. نعم. بارك الله فيكم. في آخر سؤال للمستمعة أم جويرية من العراق من الكويت تقول: إنني ممن يحب النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما أمر الشرع بذلك في قضايا كثيرة، خاصة التبرج وترك الحجاب وبعض السلوك الغير مستحب، ولكنني أخشى العاقبة وردة الفعل، خاصة إذا كانت نصيحتي لأناس لا أعرفهم، فبماذا تنصحونني يا فضيلة الشيخ؟ مأجورين. ننصحك بأن تستمري على الدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنتائج ليست إليك، أنت مأمورة بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأما النتيجة فهي إلى الله، كما قال الله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: إنما عليك البلاغ. وقال سبحانه وتعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وقال تعالى: فإن توليتم فاعلموا إنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فأنت استمري بالدعوة إلى الله والنصح لعباده والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومع النية الصادقة يحصل الخير إن شاء الله تعالى. وحصلت النية الصادقة الصحيحة واتباع الحكمة في الدعوة والأمر والنهي. ونحن من منبر نور على الدرب نهنئ الأخت أم جويرية لحرصها